إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المسألة الحادية عشرة: أحكام المثلة. أولا: تعريف المثلة. يقال: مثل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيء من أجزائه. والاسم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة. قال الخطابي رحمه الله: المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده، وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقأ عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المثلة بضم الميم وسكون المثلثة، وهو قطع الأعضاء من أنف وأذن ونحوها. ثانيا: تحريم المثلة. المثلة من المحرمات التي قام على تحريمها الدليل الصحيح الصريح، ومن ذلك عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على الصدقة وينهى عن المثلة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. قال الشوكاني رحمه الله: قوله ولا تمثلوا فيه دليل على تحريم المثلة، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلول ولا الغدر ولا المثلة، وكذلك المثلة لا تحل بإجماع. والمثلة المعروفة نحو قطع الأنف والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبثا، وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه إلا أن يوجبه خصوصا كتاب أو سنة أو إجماع، فقف على هذا فإنه أصل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان. وهذا الحديث ترجم له أبو داود رحمه الله بقوله: باب في النهي عن المثلة. قال المناوي رحمه الله: أعف الناس قتلة بكسر القاف أهل الإيمان، أي هم أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشويه بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالا لخالقهم وامتثالا لما صدر عن صدر النبوة من قوله: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، بخلاف أهل الكفر وبعض أهل الفسوق ممن لم تذق قلوبهم حلاوة الإيمان واكتفوا ممن سماه بقلقلة اللسان وأشربوا القسوة حتى أبعدوا عن الرحمن وأبعدوا القلوب من الله القلب القاسي، ومن لا يرحم لا يرحم. والقتلة بالكسر هيئة القتل، وهذا تهديد شديد في المثلة وتشويه الخلق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه، لم يجوز بعد قتله أو موته أن يمثل به، فلا يشق بطنه ولا يجدع أنفه وأذنه ولا تقطع يده إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي السنن أنه كان في خطبته يأمر بالصدقة وينهى عن المثلة، مع أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو، لكنها عنه لأنها زيادة إيذاء بلا حاجة، فإن المقصود كف شره بقتله وقد حصل. فائدة لطيفة. قال الكمال بن الهمام رحمه الله بعد تقريره لحرمة المثلى: لا يخفى أن هذا بعد الظفر والنصر، أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قتالا كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقأ عينه فلم ينته فضرب فقطع أنفه ويده ونحو ذلك. قلت: فالمثلة هنا غير مقصودة لذاتها، وإنما وقع اتباعا للقتال المأمور به. ويشهد لذلك قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال ابن كثير رحمه الله وقوله: واضربوا منهم كل بنان. قال ابن جرير: معناه: واضربوا من عدوكم أيها المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان جمع بنانة، كما قال الشاعر: ألا ليتني قطعت مني بنانة ولا قيته في البيت يقضان حاذرا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: واضربوا منهم كل بنان، يعني بالبنان الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدي: البنان الأطراف، ويقال كل مفصل. وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى: كل مفصل. وقال الأوزاعي في قوله تعالى: واضربوا منهم كل بنان، قال: اضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك. قلت: فالمراد اضربوهم كيفما اتفق من المقاتل وغيرها، أي لا تحاشوا شيئا. قلت: وقد جاء في الشرح الكبير من فقه المالكية: وحرم بعد القدرة عليهم المثلة بضم الميم وسكون المثلثة الشنيعة كرد الرأس وقطع الأذن أو الأنف إذا لم يمثلوا بمسلم وإلا جاز. قال الدسوقي في الحاشية: قوله وحرم بعد القدرة عليهم، أي وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن نقتلهم بأي وجه من وجوه القتل ولو كان في ذلك الوجه تمثيل. قوله وإلا جاز، أي وإلا جاز التمثيل بهم بعد القدرة عليهم. ثالثا: جواز المثلة قصاصا. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عاقب به إن اختار عقوبته، وأعلمه أن الصبر على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير. وأن يقال: هي آية محكمة أمر الله تعالى ذكره عباده ألا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره. قلت: وقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فمثلوا بهم وفيهم حمزة، فقالت الأنصار: لئن أصبناهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم، وإن كانت المثلى منهيا عنها، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان، والمثل هو العدل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجذع آذانهم وأنوفهم، ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا، فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. قلت: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الترك أفضل ليس على إطلاقه، وقد قيده هو نفسه رحمه الله مبينا أن الأخذ بالقصاص هنا قد يكون أحيانا هو الأفضل، فقال: إن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها والصبر أفضل. وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، ولم تكن القضية في أحد كذلك، فلهذا كان الصبر أفضل. فمفهوم كلامه الظاهر أنه متى كان في التمثيل قصاصا دعاء للكفار إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان فهو أفضل من الصبر. فتأمل. قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: قال شيخنا: المثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها والصبر أفضل. وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها. فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع، ولم تكن القصة في أحد كذلك، فلهذا كان الصبر أفضل. رابعا: المثلة وحديث العرنيين. عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراعي، وأمرهم أن يخرجوا ليشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأتي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، ثم تركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم ذلك. قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وفي رواية أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه: فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. وفي رواية: فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. وفي رواية أخرى: فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وفي أخرى: فأرسل في آثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض: واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا، فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ، وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ما فعل قصاصا لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك. قلت: ولا شك أن القول الثاني هو الصحيح بل المتعين، إذ القول بالنسخ هنا مردود بيقين بل لا معنى له على التحقيق، ولا يصح البتة الاستدلال هنا بقول قتادة رحمه الله السابق. بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، وذلك من وجوه: الوجه الأول أن المثلة لم تشرع قط حتى تنسخ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة المتأخرة وبعدها دائما نهي عن المثلة، بل كان هذا النهي من وصاياه التي يلزمها أعناق أمرائه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد سبق معنا حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: ولا تمثلوا. والحديث يظهر أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعد حادثة العرنيين إنما هو استمرار لما دأب عليه صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة من النهي عن ذلك، لأنه أمر مستأنف جديد مرتبط بهذه الحادثة. والربط بين النهي عن المثلة وبين حادثة العرنيين والقول بأن النهي جاء بعد حادثة العرنيين خاصة لإفادة حكم جديد هو اجتهاد من السامع وظن مجرد منه، وليس من صريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن عمران بن حسين رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة. تأمل: ما خطبنا خطبة إلا ونهانا عن المثلة، فهو مؤكد لما ذكرناه من أن المثلة لم تشرع قط حتى تنسخ، كما أنه نص كذلك في أن النهي عن المثلة كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في عامة خطبه بصفة مطلقة قبل حادثة العرنيين وبعدها بلا أدنى فرق، فلا اختصاص للنهي بعد حادثة العرنيين. الوجه الثاني أن حادثة العرنيين كانت في شوال من العام السادس الهجري، وقد أباح الله للمسلمين المثلة على وجه القصاص والمماثلة عام الفتح، فأين النسخ؟ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، فمثلوا بهم وفيهم حمزة، فقالت الأنصار: لئن أصبناهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال رجل لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا 4. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.